أثاثا ومتاعا، أي متاع البيت وشيئا ينتفع به إلى حين، أي مدة من الزمان. والله جعل لكم مما خلق ظلالا كالأشجار والسقوف، وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع كن، وهو ما سترك من كهف أو غار، وجعل لكم سرابيل، وهي القمصان والثياب من الصوف والكتان والقطن، تقيكم الحر أي والبرد، إلا أنه اكتفى بأحد الضدين، ولأن الوقاية من الحر أهم عندهم لكون البرد يسيرا محتملا. وسرابيل تقيكم بأسكم أي ودروعا من الحديد، ترد عنكم سلاح عدوكم في قتالكم، والبأس شدة الحرب. والسربال عام يقع على ما كان من حديد أو غيره. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واستر عوراتنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.